الهجرة هجرتان، هجرة خاصة وهجرة عامة. الهجرة الخاصة كانت من مكة ومن غيرها إلى المدينة، ومن غيرها إلى المدينة، وكان ذلك قبل فتح مكة. كان من أسلم قبل فتح مكة يهاجر إلى أين؟ إلى المدينة، حتى يكون مع المسلمين في المدينة، يقويهم وينصرهم ويناصرهم ويشد من أزرهم. فكانت الهجرة من بلاد من عفوا الهجرة من البلاد التي أسلموا منها إلى المدينة خاصة، هذه واجبة. ثم بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من لا هجرة نعم من مكة ومن حولها ومن حولها إلى المدينة، ما في هجرة لأن مكة قد فتحت. بقيت الهجرة العامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من بلاد الكفر حيثما كانت إلى بلاد الإسلام أينما كانت، وهذه باقية إلى قيام ماذا؟ إلى قيام الساعة. كل بلد لا تستطيع أن تظهر فيه دينك وأن تصرح به في شعائرك وما تعتقده، فإنه يجب عليك أن تهاجر منه إلى بلاد الإسلام. نعم.